بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولما شركه في التعبير بهما ما يحكم به العقل وفاقا بدأ به تحليلا لمحل النزاع فقال. ولما شركه في التعبير بهما عنه ما يحكم به العقل وفاقا بدأ به تحريرا لمحل النزاع فقال: والحسن والقبح للشيء بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المر، وبمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل العقلي، أن يحكم به العقل اتفاقا. في هذه المسألة أن الأشاعرة يقرون بوجود ما يتحقق فيه الاتصاف بالحسن والقبح، لكن هذا مستنده موافقة الطبع أو منافرة الطبع، وقد تقدم فيما سبق أن الأشاعرة ومن وافقهم يطلقون القبح والحسنى على ثلاثة أنحاء: ما وافق الطبع، ما وافق الغرض، ما أثنى الله على فاعله، أو ما ذم الله فاعله. هذه إطلاقة الحسن والقبح في المذهب الأشعري ومن وافقه ومن عليه. هنا قال بأننا نقر بوجود هذا، هذا عندنا موجود، موافقة الطبع، نذكر الطبع، وبعضهم يصرح فيقول موافقة الغرض، وبعض من تكلم في هذا الموضوع يسوي بين الغرض والطبع، يقول إن الطبع هو الغرض، ولكن الطبع شيء والغرض شيء آخر، لأن الغرض قد يكون أمرا عارضا، والطبع الأصل فيه الثبات والبقاء، كما سبق فيما ذكرت الرقة الجنسية، فهذا يرجع إلى الطبع. وما تعلق به غرض الإنسان من مصلحة أو مفسدة هذا يسمى موافقة الغرض. فإذا كان إنسان قد وقع في مهلكة وكانت لك به علاقة صحبة، فهذا تحب أن ينقذ لأن لك في هذا الإنقاذ غرضا ومصلحة، وقد لا تعرف هذا الذي يغرق ولكنك استحسنت ذلك، هذا يسمى طبعا. إذن يوجد ما يكون عنه الحسن والقبح من جهة الطبع، ويوجد ما يكون عنه الحسن والقبح من جهة الغرض، وهذا أولى. إلا أن بعضهم سوى، ومن ذلك مثلا السربيني، لما قرر هذا الكلام جعل الطبع والغرض شيئا واحدا، إلا أن ما ذكر أولى، أنه توجد بعض الأمثلة التي لا تدخل تحت الغرض، إذا غرض لك فيه أي لا ترجو منه شيئا من المنفعة أو المضرة التي تحس بأنك إن لم تأتي بذلك الفعل ستفقدها، فتسمى الغرض. أما الطبع فهو يعمل بأصله، يسمى الرقة الجنسية، عبر عنها الغزالي بالرقة الجنسية، هو أن يميل الإنسان ميلا عاطفيا أصليا طبعيا إنسانيا، وهو ما يسمى في المصطلح العصري بالإنسانية، هكذا تسمى طبعا. الغرض شيء آخر، الغرض قد يكون عارضا، عارضا لك، كان ترجو منه عطاء أو ترجو منه منفعة أو ترجو منه غير ذلك من الأمور التي يستردها المرء ويستحليها ويطلبها. هذا النوع على كل حال يقرون بوجوده، والذي فيه المناقشة هو أنهم يقرون بوجوده ويسمونه عقليا. بهذا تعلم أن الأشاعرة يستعملون العقل هنا بمعناه الواسع، بمعناه الواسع يستعملونه بمعناه التجريدي الذي هو تلك الغريزة التي تقوم بالإنسان فيستطيع بها أن يحكم على الأشياء، أو هي القوة الانتزاعية التي تنزع المعارف من الجزئية إلى آخره. هذا هو الذي يسمى بالعقل. حتى عند الحارث المحاسبي، تعريف الذي جاء به الحارث المحاسبي الذي اعتمدوه، يتحدث عن الغريزة، يتحدث عن شيء يقوم بالإنسان ويتصرف به في كسب المعارف والعلم إلى آخره. هذا هو المعروف. أما ما كان متعلقا بالرغبات والمطالب، هذا مرجعه إلى النفس وليس إلى العقل، وإلا فإنه ستنمحي حقيقة النفس وسينمحي وجودها. أنا بماذا سنعرف الناس؟ ما الذي نستطيع أن نعرف به أن هذا من النفس أو من العقل؟ هذا هو ميل الإنسان إلى الشيء الذي يستحليه، وهروبه من الشيء الذي يجده مراً، هي طبيعة النفس. وقد يجتمع حكم العقل مع حكم النفس في شيء واحد فيتناقضان، كما في الدواء المر. فالدواء المر النفس تنفر منه، ومقتضى ذلك أنها تحكم بأنه قبيح، أنها تنفر منه وتجد نوعا من الاشمئزاز من ذوقه، ولكن العقل يحكم بحسنه، لأن العقل بطبعه متعلق بالوجود فقط. طبيعته أنه يتعلق بإثبات الوجود ولا في الوجود، فطبيعته. معنى هذا أننا لو طبقنا العقل هنا الذي هو الأدوات والإدراك، أدوات العقلية الضرورية والإدراك، بماذا سيحكم هنا؟ سيحكم بوجود الملائمة والمنافرة، هذا ما سيحكم به فقط. إذ طبيعة العقل متعلقة بالوجود وليس بالحسن والقبح واللذيذ والمر والجميل والقبيح، هذه ليست من أمر العقل. هذه العقل لا علاقة له بهذه الأشياء. طبيعة العقل متعلقة بالوجود، إذا حكمت العقل في هذا الموضوع فما سيثمره هو يوجد النفور، توجد الملائمة، هذا ما سيحكم به، أو لا توجد الملائمة أو لا يوجد النفور، هذا ما سيقضي به العقل، حيث هو طبيعته تتعلق بالوجود نفي وإثباتا. أما الحلاوة والجمال والحسن والمرارة وغير ذلك فهذا مرده إلى النفس. نعم، في قسم التصور يدرك العقل هذا، يدرك العقل وجود هذه الأشياء. أما أن تكون مرة أو تكون حلوة فهذا يرجع إلى النفس. ولذلك يحكم العقل أحيانا بحسن شرب الدواء المر وتحكم النفس بنفارها ونفورها منه، فيسمع حكمان في حكم واحد. ولذلك لما قال الأشاعرة هنا إن هذا النوع يسمى عقليا، انتقدوا البياري كما ذكرنا فيما سلف. البياري في شرح البرهان الذي سماه التحقيق والبيان قال في هذا تسامح، وانتقد هذا الكلام، قال مش هذا مش عقلي هذا، أن كل ما يرجع إلى ما لا يدرك بالنفي والإثبات وما يتوقف على التجربات وما شبه ذلك في مثل هذه الأشياء نفسي، مش عقلي. لا، وإذا عرفنا هذا عرفنا أن الأشاعرة هنا تصرفوا في العقل بتوسع، فيستعملونه بمعناه التجريدي ويستعملونه أيضا بمعناه أخلاقي. معلوم اليوم أن العقول صنفت، وتلك العقول التي صنفت صنفت أصنافها أصناف أخرى منها، فمثلا العقل الأخلاقي، العقل العملي، العقل المجرد، ما يكتب اليوم وما يلفظ به الناس وما يتحدثون عنه، أنواع من العقول وليس عقل واحدا. إلا أن هذا الزمان انكسرت فيه حدة ما يسمى بالعقلانية، أن البشرية انتهت إلى أن هذا الذي يحمله الإنسان تغلب عليه النسبية والإضافية، وأدى ذلك بعد مراحل النظر وما وقع إلى أن قالوا بانتفاء الحقيقة. معلوم أن البشرية من درس طبيعة عقلها وتفكيرها يعلم بالضرورة أن مركز التفكير هو الاعتقاد في الخالق، أنه مركز التفكير الذي يعتبر كالحديد التي تشد الأشياء وتمنعها من الانفلات وتمنعها من التسيب وتمنعها من التشتت. هذا طبيعة الإنسان، الإقرار بوجود الله تعالى وبوحدانيته وبألوهيته، إذا تقرر ذلك في النفس وتمسك به العقل استقرت جميع متعلقاته، هذا طبيعة العقل. كما ترى الآن في الدواب التي تدور في مكان واحد وقد شدت بخشبة مزروعة في الأرض، فعندما يريدون أن يدرسوا الشعير ويدرسوا في الزمان الأول قبل ظهور هذه الآلات كانوا يأتون بخشبة فيحفرون لها ويعمقون الحفرة ثم يدخلون تلك الخشبة ويشدونها في الأرض شدا، ثم يأخذون ذلك الحبل الذي ربط في أعناق تلك البهائم ويشدونه بذلك الحبل، فيتدور البهائم هكذا ولا تستطيع أن تنفلت أو أن تهرب لأن شدت بذلك الشيء التبت. هكذا عقل الإنسان مركزيته في هذا الباب. لما قالوا بأن الله تعالى كما قالوا في كلامهم المشهور أن الله تعالى قلنا أنه مات، ثم قال من قال ذلك، والكلام في هذا المصطلح معروف وكثرة التفسيرات وكثرة التأويلات والضجيج، لما قالوا ذلك تقرر ذلك في عقل الإنسان. لكن هذا موت الإله عندها ارتباط بموت عيسى، أن لا ينبغي لك أن تغفل عن أمر في التفكير الإنساني وهو ما يسمى بالاستحالات والتناسخات. رأى العقل الإنسان رأى في واحد الحركة غريبة، وهو أنه قد يعتقد فكرة ثم بعد ذلك تصنع له شيئا آخر مشابها لمعتقد، أن القول بموت الإله كما قال نيتشي ترجع إلى موت عيسى عند المسيحيين، ما كان المسيح عليه السلام يعتقدون أنه توفي ويعتقدون أنه إله، رست هذه العقيدة في نفوسهم، وبعد مدة أثمرت لهم عقيدة أخرى استحالت للحديث عن الخالق سبحانه بنفس الكلام نفس الطريقة. هناك ارتباط. وأي فلسفة تدرسها في أي بلد إذا أردت أن تعرف جذورها فارجع إلى دين أهلها، أن الدين هو الذي يصنع كل هذه الأشياء التي ترى، لا ثقافة بدون دين. إذن هؤلاء الآن لما نزعت تلك الخشبة التي تشد كل شيء إليها انفلتت الأمور كلها، فمات بعد ذلك المؤلف، ومات بعد ذلك الإنسان، ثم بعد ذلك ماتت الحقيقة، والموت لما نزلت الخشبة انفلتت الحمار الأول ثم الحمار الثاني ثم الحمار الثالث، وما زالت الحمير التي كانت تدور حول الخشبة تنفلت وبعضها يهرب عقل بعض، هكذا في دماغ الإنسان. المؤمنون لماذا المؤمن الأندلس لا يستطيعون أن يتقبلوا مثل هذه الأفكار؟ لوجود هذه الخشبة التي استقرت في نفوسهم وتشد إليها الأفكار. ولذلك يقولون بأن كل من لم ينزع هذه الخشبة من رأسه ويزيلها لا يمكن أن يفكر تفكيرا معاصرا، لن تكون حداثيا. يعني تسطع، ولا يمكن أصلا للإسلام أن ينتج عدوا إلا من الماسخين الذين يحبون الانحلال. إذا كنت تكره القرآن وتكره الديمقراطية فلا يمكن أن تكره من جهة العقل، وإنما الإسلام الذي يصنعه هو أعداؤه ديما يكون من ذلك المنحلين، ما يكونوش مفكرين ولا عقلاء ولا أبدا، تجد دائما أعداؤهم يكون منحلين ومحطين، عندهم يبغوا يكلوا من كل طاجين، كل طاجين مطبوخ خصو ياكل منه، يعني ماشي طاجين، طاجين في أنواع وأشكال. ونحن نؤمن بأن أكبر غريزة في الإنسان هي شنو هي؟ شنو هي الغريزة المركزية في الإنسان؟ شنو هي؟ الأكل. الأكل، والدليل على ذلك أن كل شيء يستحيل بعد ذلك إلى توفل. تسمع الموسيقى أكل، تشوف المنظر تستمتع أكل، تشم أكل، إلى آخر ما هنالك. نرجع إلى ما كنا فيه. إذن قلنا بأن العقل الآن استحال إلى كارثة، ومن بعد ذلك استحالت متعلقة العقل إلى كارثة، فصار كل شيء في هذا الوجود ماذا؟ نسبيا. صار كل شيء في هذا الوجود نسبيا، وقضيت الصيرورة على كل ثبوت، الصيرورة على كل ثبوت، وكل شيء فيه صيرورة. ولذلك وهذه فلسفة قديمة جدا، حتى قيل لا يستحم الرجل من النهر مرتين، مستحيل أن تمر في النهر مرتين، مستحيل، لأنك حين مررت المرة الأولى كان النهر على حال وكنت على حال، فلما كنت في العدوة التي عبرت النهر إليها وأردت أن ترجع، ترجع وأنت شيء آخر والنهر شيء آخر، لأن القانون صير تغيرت أنت وتغير الوجه. إذن لا يمكن لك أن تمر في النهر مرتين، ما يمكنش، مش أنت اللي مريت هنا ذيك الساعة، وليس هذا النهر الذي مرت فيه هو النهر الذي كان في الأول. قانون السيرورة قديم جدا من عهد اليونان، والفكر الغربي له خصوصياته في التفكير، والأهل الإسلام لهم خصوصيتهم في التفكير، ولكن أريد أن تطمس خصائص هذا الفكر وتظهر خصائص ذاك، حتى محيت قوة هذا واعتبرت هذه، لأن ماذا؟ من قوي قوي فكره، قوي فكره. ولذلك يقال مسرحية الطاعون والحيوان، لما قصة معروفة أن الحيوان كان أصابهم طاعون شديد فاجتمعوا، فقالوا من هو صاحب هذه المعصية التي أدت إلى أن أصيبنا بالطاعون؟ فتقدم الأسد فحكى أفعاله، تعرف الأسد يقتل ويفتريس، فكل الذين حضروا قال أنت يا مولانا لست مذنبا. وتقدم كل الحيوان التي تفترسه فحكت حالها، كلها برئت. ثم مضى القوم يبحثون عن المجرمين فوجدوا حمارا نحيفا يأكل عشبا بجانب مقبرة وبجانب ضريح، اجتمعوا عليه قالوا أنت تأكل مال الوقف، أنت تأكل مال الوقف، أنت سبب هذا الطاعون، لأنه أولا حمار، حمار لا يفترس، ثانيا ضعيف، ما الذي سيدفع عنه؟ وتقدم الثعلب فأخذ الكتاب وقال أول بند من بنودنا إذا كان الشخص ضعيفا فإن حجته ضعيفة. هذا مثل على ما انتهى إليه العقل الإنساني. أما التفكير الحقيقي الذي فيه النظر إلى الأشياء وأخذ المعارف منها بالمباشرة والقوة العقلية فذاك مستبعد حتى تدخل مع الذين يتصفون بالعقلانية والحزاتة والحصراء والحزام التنويرية إلى آخره، ولا تنوير ولا معرفة ولا حداثة، ولا يستطيع أن يبني مقدمتين سليمتين، ولا يحسن دلالة الاستلزام، ولا يعرف كيف يكون الاستدلال، ولا يستطيع أن يفكك أي شيء سوى ما فككه إلحاده، والإلحاد أصلا يعمل بدون معرفة، الإلحاد يعمل بدون أن تدرس، يوحي إليك بأنواع من الأفكار ويوحي إليك بأنواع من الاحتمالات. ولذلك بعضهم يقول للعلماني محمد بن سليم لو تركتم الشيطان يعمل في الناس لأغنان عن هضركم، أنتم دابا غير بخربقتوا الدوسي، لو تركتم الشيطان يخاطب الناس وبشهواتهم وأهوائهم لو فعلتم ذلك لانتهت القضية، لكن أنتم الآن تتكلمون بكلام ساقط ولا تفهمون شيئا، وهؤلاء يضحكون منكم ويسخرون منكم، دعوا الشيطان والنفس ويعملوا عملها ويعملان عملهم. خلاصة الكلام وخرج هذا الشيء، هذا داخل في موضوع الحديث. إذن هنا قال عقلي ومعروف أن من انتهى إليه نظر أولا عند المسلمين أنهم يقولون بأن له ألف تعريف، فأن المسلمون يقولون العقل له ألف تعريف، وذلك لأنهم لم ينتهوا فيه إلى تعريف ثابت لصعوبة ذلك، ولكن اختاروا هذا الذي ذكر أنه غريزة وأنه آلاء أو أنه علوم. قال هنا عقليون، ووتل لذلك أي بالحسن بحسن الحلوي وبمعنى صفات الكمال والنقص، حسن العلم وقبح الجهل. بعض الناس الذين يريدون أن يعتدلوا في هذا الموضوع قالوا أخطأ المعتزلة حيث عدوا كل صفات محمودة مما يسمى بالقبح والحسن، والأشاعرة أخطأوا حيث قالوا إن العلم والجهل ليس أمرين عقليين. بعضهم يخطئهم بهذا لأن العلم لا يمكن أن يكون إلا حسنا، والجهل لا يمكن أن يكون إلا قبيحا، ولكن ألا ترى أن بعض الجهل يكون أحسن وبعض العلم يكون ضرره أشد؟ هناك أمور إذا عرفتها تضر بك، وأمور إذا جهلتها تنفعك. ما هذا الشباب دابا الصغير، كثير من الأشياء التي إذا عرفها سوف يبحث عنها وتضر به، وكثير من الأشياء إذا جهلها تنفعه. قد يكون الإنسان يبحث عن أمور ولكنه يجهل مكانها، فينفعه ذلك الجهل أنه عاجز بجهله، وربما يكون الإنسان عالما بالشيء فيضر به. هذه الأشياء الآن التي إذا توصلت إليها دمرت الصحة ودمرت العقل، العلم بها قبيح، فكيف يقال إن كل علم قبيح وإن كل علم حسن وإن كل علم قبيح؟ إذا اعتبرنا بالمصلحة والمسألة كما يقولون، فسيكون التفصيل أيضا في العلم وفي الجهل أيضا. قال هذا الذي نقبله، وهو أن ما يكون موافقا للطبع يسمى حسنا، وما يكون منافرا يسمى قبيحا. قوله والحسن والقبح للشيء بمعنى ملائمة الطبع، الإضافة هنا إضافة المصدر إلى المفعول. وأنتم تعلمون أن هذا الصراح الآن الذين تأخروا في الكلام في على هذه الكتب يشتغلون كثيرا في الأجوبة المتعلقة بما المراد بهذا اللفظ، ما معنى هذا الحرف، ما وجه هذا التركيب. هذا ما يجيبون عنه، لا يناقشون الأصول، يناقشون المسائل، يشتغلون فقط في تركيب الكلام ودراسة الألفاظ. وهذا وإن كان محمودا من جهة، فإن الغلو فيه مضر، أنه سيبقى الطالب يدرس الكتاب ويدرس فقط الألفاظ فقط. لماذا هذا متنى؟ لماذا هذا في الألف واللام؟ ما معنى هذه الألف واللام؟ فكأنك تدرس علم المعاني والبيان، وين هو الأصول؟ ولذلك يجب أن لا يقع الغلو في مثل هذه الأشياء، بل أن يؤخذ من ذلك ما ينتفع به، ملك به زمام النظر والتحليل، ولكن لا يجب أن يغفر الناظر هنا عما هو الغاية والطلب الذي من أجله وضعت هذه الكتب. في هذه المسألة هي أن الإضافة هنا إضافة المصدر المفعول، وأن الإضافة بيانية. يقول البناني من إضافة المصدر إلى مفعوله أي ملائمة الشيء الطبع، وإضافة معنى لملائمة بيانية أي معنى هو ملائمة الطبع، وكذا القول في قوله ومنافرته. فإذا قيل هذا الشيء حسن فمعناه ملائم للطبع، وإذا قيل هذا الشيء قبيح فمعناه منافر للطبع. ثم إن الباء في قوله بمعنى للملابسة متعلقة بمحذوف حال من المبتدأ، وهو قوله والحسن والقبح على رأي سيبويه. والتقدير والحسن ملتابسا بمعنى هي ملائمة الطبع عقل، ومثل ذلك يقال في القبح أو حال من الضمير في الخبر، وهو عقل أي على رأي من لا يجوز مجيء الحال من المبتدأ. هذا توجيه لغوي، وفيه ثلاثة أسئلة. المصدر لأي شيء يضاف؟ يضاف للفاعل ولي؟ إذا أضيف للفاعل بماذا يتمم عمله؟ بالنصب أو بالرفع؟ وإذا أضيف للمفعول يتمم بماذا؟ وبعد جره الذي أضيف له كمل برفع وبنصب وبنصب وبرفع العمل كذلك؟ جيد. ثم قال الإضافة بيانية. تقدم ذكر فرق بين الإضافة التي للبيان والإضافة البيانية، كذلك ذكرناها ولا ما ذكرناهاش؟ الإضافة البيانية والإضافة التي للبيان، هل بينهما فرق أم لا؟ ما الفرق بين التي للبيان والبيان، الإضافة البيانية والإضافة التي للبيان، ما الفرق بينهما؟ وقد ذكرنا هذا وذكرنا له هذا الفرق، وذكرنا ما يكون مثالا لذلك، وذكرنا أيضا أبياتا، قرأنا أبياتا أوردناها هنا منظومتان فيه نكتة، هي نقطة تشير. أوردنا هذا كله. ما الفرق بين الإضافة البيانية والإضافة التي للبيان؟ ماذا تسمى هذه؟ إذا كان المضاف والمضاف إليه بينهما عموم وخصوص فهذه تسمى مثاله. إذا تزيد بينهما عموم وخصوص مطلق وفي شك. أنا أسهل كده بينهما عموم وخصوص مطلق. كيف ذلك؟ كله وليست كل شجرة زيتونة. صحيح. التي للبيان مثل ماذا؟ عموم وخصوص وجهي. إذا كان المضاف إذا كان بين المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص وجهي العكس عموم وخصوص وجهي فتسمى فتسمى بيانية. وش التي بينها بين المضاف والمضاف عموم وخصوص وجهي ولا التي بينهما عموم وخصوص مطلق؟ هي البيانية والأخرى. نعم مثال التي للبيان أشن هي؟ مثال التي للبيان ما هي؟ مثال التي للبيان ما هي؟ شجرة الزيتون، شجرة أرجان. أخرى بياض الوجه. نعم أو هذا هو الفرق بين التي للبيان والتي والإضافة البيانية. إذا كان بين المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص وجهي ماذا تسمى هذه الإضافة؟ بيانية. وإذا كان بين المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص مطلق ماذا تسمى؟ هكذا. إذن تحفظ هذه المسألة وقد وردنا لها أبيات منظومة. هذا يدب إضافة البيانية. نعم إذا كان بينهما عموم وخصوص وجهي فهذه تسمى بيانية. هذا هو الأصل في هذه المسألة. ثم قال باء الملابسة. تقدم الحديث عن هذه الباء. ما هي باء الملابسة؟ وقد ذكرناها بعد أي قبل أيام كتبناها عندما صارتنا الاعتراضات التي أوردها المحلي على ابن السبكي في مسألة عد المرجحات وصفة المجتهد من الأصول. ذكرنا باء الملابسة وشرع شرحنا ما هي كتبناها هنا. هذه تشهد على ذلك. هذه صبرت على ذلك. شنو باء الملابسة؟ نعم التي تدل على الاتصاف والتلبس بما بعد الباء. من وصفين أو حالين. نعم من وصفين أو حالين. من وصفين أو حالين. والمثال الذي ذكر لها ما هو؟ رجعت من السوق بقلق. الوزيد وقوله تعالى فباءوا بغضب من الله. وباء الملابسة كثيرة في القرآن. فباءوا متلبسين بغضب الله. رجعت من السوق متلبسا بقلق. اسم باء الملابسة إلى آخر هذا التذكير. ثم قال وبمعنى ترتب المدح والذم. هنا مناقشة ستظهر لكم من أول ما تنظرون في هذه العبارة وهي مبنية على أن الحسن والقبح هنا مفسر بالترتب. ترتب قال والحسن والقبح بمعنى ترتب المدح والذم عاجلا والتواب آجلا كحسن الطاعة وقبح المعصية شرعيون أي لا يحكم به إلا الشرع المبعوث به الرسل. هذا مثلا هذه العبارة صرنا هنا مزال توقف على المسألة خماليش. إذن هنا نقاش الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم. هل يوجد هنا المطابقة بين المفسر والمفسر، أم أن هذا فيه تنافي؟ المدح الحسن بمعنى ترتب. ترتب صفة للفعل وهو من ثمار ما فيه الحسن والقبح، فكيف يفسر الحسن والقبح به؟ فبينهما تناف في المعنى، لأن الترتب آثار لفعل يتصف بالقبح، والقبح والحسن والقبح صفتان فيه، وليس أنه مترتب عليه. فكيف يمكن أن يكون الحسن والقبح مترتبا تتبع عنه الحسن والقبح؟ لبين قلنا مثلا الحسن، إذا قلنا الحسن والقبح هكذا، الحسن والقبح ترتب أو المدح أو الدم أو كذا إلى آخره، هل هذا ترتب الآن؟ ترتب هذا يوافق هذا في المعنى؟ الترتب صفة للفعل، صفة تكون أثر الفعل، الترتب أثر الفعل، فتقول مثلا ترتب على فعلك الفلاني كذا، إذن فالترتب أثر الفعل، ثمرة الفعل، وهذا الفعل قبل أن يترتب عليه هذا كان متصفا بالحسن والقبح، فكيف يفسر الحسن والقبح بمعنى التمثل مع ما بينهما من الاختلاف والتباين في الوجود والمعنى والحقيقة؟ فهمتم؟ سرق زيد بيضة في السوق فترتب عن ذلك حبسه، ترتب هذا أثر ماذا؟ وهو السرقة، والسرقة تتصف بالحسن ولا بالقبح؟ بالقبح. إذن فالقبح موجود في الفعل وترتب من آثار ذلك الفعل، فكيف تفسر به؟ كيف تفسر به؟ وقعت مناقشة في هذه المسألة وبحث في ذلك. يقول السربيني: هذا هو المنقسم إلى الوجوب وغيره عند الفقهاء والمعتزلة جميعا. قال السعد في التلويح: الوجوب في عرف الفقهاء على اختلاف عباراتهم يرجع إلى كون الفعل بحيث يستحق تارك الذمة في العادل والعقاب في الآدل له، وعلى قياسه الحرمة وغيرها. وهذا المعنى للوجوب وغيره آثار الإيجاب وغيره. ثم إن لم نقل بالتغاير الاختبار وهو إن قلنا به، فإن قلت الوجوب صفة الواجب وهو الفعل وكذا غيره من الأحكام، والترتب صفة المترتب وهو الدواب والمدح أو العقاب والدم أو غيرهما، قلت يفهم من ترتب الشيء على الشيء صفة للشيء هي كونه مترتب عليه ذلك الشيء. فالقول وإن عرفوا الحسن والقبح بالترتب، لكنهم تسامحوا إن لم يقصدوا معناه الصريح، بل ما يفهم منه مما هو صفة للفعل، أعني كونه بحيث يترتب عليه ذلك، أي بحيث يستحق فاعله ذلك. فإن دلالة ترتب المدح والدواب والذم والعقاب على الفعل على كونه بحيث يترتب عليه ذلك دلالة واضحة لا شبهة فيها، وذلك كما قال السيد الشريف في تعريف الدلالة: يفهم المعنى من اللفظ أو القول كما هنا كما قال السيد في ذلك، أن معنى ترتب المدح والذم والدواب والعقاب على الشيء هو معنى كون الشيء بحيث يترتب عليه ذلك، أي كونه بحيث يستحق فاعله ذلك. غاية الأمر إن ترتب الشيء على الشيء مركب، لا يمكن استحقاق صفة من كل شيء إلا برابطه، مثل أن يقول الفعل مترتب عليه كذا، وحينئذ يؤخذ منه صفة اعتبارية هي كونه بحيث يترتب عليه ذلك. فإيجاب الشارع وتأثير الجهة الذاتية أو العرضية عند المعتزلة وجعله بحيث يترتب عليه كذا عند الحصول والوجوب الذي والوجوب الذي هو أمره وكونه بحيث يترتب عليه كذا كذلك. وقال في التوضيح: الثالث كون الشيء متعلق المد عاجلا والتواب آجلا، وكونه متعلق الدم عاجلا والعقاب آجلا هو محل الخلاف. وقال السائل: معنى كون الشيء متعلق المد والدم والعقاب والتواب شرعا نص الشارع عليه أو على دليله. قال عبد الحكيم: أي نص الشارع على أن الفعل الفلاني ممدوح عليه أو مذموم، كما في قوله تعالى: رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، لمبالغتهم في الرجال. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. ونصه على دليل أخذها كالآيات الدالة على أن فاعل المأمور به مطلقا ممدوح، وذلك هو مذموم، مثل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. وإنما كانت دلائل على المدح والذم على الفعل الخاص، لأنها تدل على الكبرى فيحصل بضم الصغرى سهلة الوصول إليها. النتيجة مثل هذا مأمور به، وكل مأمور به ممدوح فاعله، وكل مأمور به ممدوح فاعله أو مذموم تاركه. وهو يفيد أن المراد بالترتب ترتب عند الله، فالوجوب هو كون الفعل مترتبا عليه عند الله كذلك فاعله، لكنه يرجع إلى قولنا هو كون الفعل بحيث يستحق فاعله كذلك ما عرفت. فليتأمل غاية التأمل، فلعلك لا تجد هذا التحقيق في غير هذا التعليق. والله هذا التقرير يستغنى عنه، وكثرة هذه التعقيدات مما لا حاجة إليه. يكفي أن يقال بأن ترتب المدح والذم يؤول بعبارة تؤول إلى أن يقال: وأما المدح والذم فإن فسر بأنهما بحيث يكون الفعل يترتب على فعله المدح أو الذم، هذا هو التأويل الذي يمكن أن يقال هنا. وكل هذه التقريرات الآن هي فقط زائدة، وعلى كل حال فيقرأ هذا النص وينظر هل فيه فائدة زائدة أم لا. خلاصة الكلام أن تفسير الفعل بالترتب، أن تفسير المدح والحسن بالترتب لا بد له من تأويل. والتأويل الذي قالوا به بأن تقول الحسن والقبح بحيث يكون ترتب المدح والدم عليه شرعي، صافي دل بحيث الذي هو ظرف مقيد حيثية تقيد المراد، وهذا كاف في الاعتبار. هذا ما تيسر ذكره. والآن قد بدأ المصنف في نفي هذا الذي هو محل النزاع بينهم، وهو المدح والذم الذي إذا كان في فعل فإنه يترتب عليهما الجزاء إما عقابا وإما غير ذلك كما سيأتي بيانه. وقد تقدم أن المعتزلة يرون، ونسنعيد هذا فقط من أجل أن نمهد لما سيأتي، يرون أن الأحكام الشرعية الدينية حكمه والله عند الجميع. ما لا يقولون بأن العقل هو الذي يحكم وأنه هو الذي يتصرف وأنه هو الذي يجيب، لا، يقول الله هو الحاكم. لكن نستطيع أن ندرك هذه الأحكام من جهة الأنبياء والرسل، وخاصة فيما يخفى على العقل ولا يستطيع أن ندركه لخفائه أو لأنه لا يستطيع أن يعين المراد بهذا الذي أدركه أو يدركه أيضا من جهة العقل باستقلال. الذي فيه الآن نزع شديد هو هذا، هل يستطيع العقل أن يعلم أن هذا الفعل يعاقب عليه الله وأن هذا الفعل يجازي عليه الله؟ الذين خالفوا المعتزلة يقولون لا، هذا لا سبيل إليه، والمعتزلة يقولون نعم، لأن الله وضع في كل فعل ما يدل على هذا الحكم وهو القبح والحسن. هذا القبح والحسن أمارتان علامتان ترشدان إلى الحكم الذي ينزل على هذا الفعل، وليس فقط الحكم بل ما يترتب عليه من العقاب والجزاء، وليس فقط ذلك بل وجوب ذلك تنزيل هذا العقاب أو الجزاء على العبد إذا تفعل الفعل. هذا هو محل النزاع. إذن ينفي الآن هذا الطرف الثاني الذي هو محل النزاع بينهم بعدما أثبت ما تقدم من موافقة الطبيعة ومنافرته. قد يقول قائل بأن ما فائدة هذا البحث؟ شو الفائدة ديال هذا البحث؟ أولاً يجب أن تعلم بأن هذه جرأة كبيرة، هذه جرأة عظيمة، أن ينصب عقل الإنسان ومدارك الإنسان والقوى الإدراكية للإنسان محل العلم بأحكام الله تعالى التي هي الحرام والواجب وكذا وكذا، وأن يعلم فوق ذلك أن هذا يستحق عليه هذا العقاب وهذا يستحق عليه التواب إلى آخره، والأعظم من ذلك أن يعلم ما يجب على الله تعالى وما لا يجب عليه وما يجوز له وما لا يجوز له. هذا رهزة كبيرة في استعمال العقل وتخطي لحدود كثيرة في الاتباع. وهذا إن كنت تظن بأنه لم يخالف عقل كثير من الطوائف غير السنة، إنما على السنة على كل حال، فأنت واهم، لأن المس بركنية النص ليست فقط عند المعتزلة، بل توجد إذن عند من؟ عند الذين يستعملون محل العقل الوجدان. توجد ثلاث طوائف: الذين لديهم مركزية النص وهم أهل السنة، والذين لديهم مركزية العقل وهم هذه الجماعة وإن كان هذا شرهم خفيف، الذين لديهم مركزية الوجدان وهو ما يسمى بالشهود والعلم والعرفان، هذول هذو مركزية أخرى. هؤلاء وهؤلاء يمكن أن يخترقوا ويمكن أن يدخل إليهم أي شيء، أما أصحاب النسي فلا. أن أصحاب النسي يطلبون شيئا مخصوصا لشخص مخصوص ولا يتكرر. السنة مثلا من تمسك بها تمسك بكلام شخص لا يتكرر، لا يوجد من يماثله. أما العقول فإنها موجودة عند الناس جميعا، أما حدة الذكاء فهي منتشرة في الأرض، ويمكن لأي ذكي قوي الذكاء قادر على أن يبرز خبايا موضوع ما أن يهدم شيئا مما لا يراه ويبني ما يراه، وإن كان هذا في الحقيقة شره ليس كشر الطرف الثالث وهو أصحاب الوجدان الذين يمكنون القلوب من معرفة الدين، يسمون أهل الشهود بعض يسميهم العرفانيين. هؤلاء فيهم أقسام، في بعض الصوفية جماعة من الصوفية، وفيهم الروافض وطوائف أخرى. وهذا العمل بالقلب أيضا يسحبه العمل بالإلهام، يسحبه العمل بالولاية بناء على أن الوحي لم ينقطع. فإذا جمعت هذه الأشياء كلها في شخص يرى أن قلبه قد يكون محل علم الإلهي ويقول حدثني قلبي عن ربي، زيد أولا أنه لا يرى للألفاظ القرآنية حدودا معرفية مضبوطة، إنما يرى أن لها سبعة بطون من بطن إلى سبعة بطون، زد عليه أن الوحي لم ينقطع وأن الرجل سيلهم في أي لحظة، وأن الوالي إذا ارتقى في مرتقيات العليا قد يساوي الرسول وقد يتجاوزه. إذا سمعت هذه الأشياء في عقيدة الشخص ووليته أمور الدين وأسندت إليه يمكن له ولأتباعه أن يتصرفوا كما يشاءون، لأن هنا المصدر مائع مجهول. بهذا يتشدد أرباب السنة في الأصول ويمنعون أن تمس، سواء كانت جزئية أو كانت كلية يمنعون من المس بها، حتى إنهم يتساهلون أحيانا في بعض الأمور التي قد يرون بأنها، لكن سيرجع ذلك على أصل جزئيين أو كليين بشيء من النقص أو النقض فينفون ذلك. أن الذي يسند إليه الناس الدين يسندونه إلى شخصه لا إلى دليله، إلى إلهامه لا إلى دليله، إلى ولايته لا إلى دليله، إلى ما أدركه بوحيه لا إلى الحجة التي عنده. والحجة التي عنده هو صاحب تصوفها ليشحنها بما يريد. الذين لم يدرسوا هذه الأشياء لا يعلمون قيمة علم الأصول، ما كعرفوش القيمة ديالو، لا يعرفون قيمة ما قام به علماء الإسلام. اللفظ فارغ من المعنى، ما عندوش معنى، ويشحنه ذلك الرجل بما يريد، وهو إثبات المعنى ولا يبحث هو عن كيف ثبت المعنى. مثلا أنت عندما تقرأ النص تدرس مثلا الدلالة، اش كدرس؟ تبحث عن الثبوت، تبحث عن الثبوت لتكشفه. لا، هو سيثبت لللفظ معناه، يشحنه. هناك فرق بين من يبحث ليخرج ما في الشيء ليأخذ به، وبين من يأتي اللفظ ليشحنه بما يريد. ولذلك التفسير الباطني والتفسير الإشاري الذي فتح ويسمى التوسع في النظر وإثراء الفكر، إذا فتح وعمل به ماذا سيكون عليه الحال؟ يمكن لشيء استحسنته وتخيلت أنه هو الصواب أن تشحن به آية القرآن وآية الحديث وتوزعه في الناس. هذا مذهب ومذهب أهل الشهود وأهل العرفان. قال لك أولياء الله يتلقون العلم ويتلقون البركة ويتلقون السيد، قال لي أشبههم شغلهم هذا. ولكن قضية الدين يجب أن يبقى مرتبطا بالكلمة. كلما أراد الإنسان أن ينزع التوابت في فكر في فهم الدين يجب عليه أن ينزع النص والبيان، وهذا صعب أنه مؤصل تأصيلا قطعيا، يحومون ثم يفشلون، لأن المجهودات لم تقع جهود كثيرة، لكن يصعب أن تخترق هذه الحدود. وهذا هو الفرق الآن بين هذه الطوائف. طائفة تقول بأن مركز العلم عندها هو اللفظة المنقولة بما ثبت فيها، بشي بما أثبته لها، لما أخذ ما الموجود إما بطريق اللغة إما بطريق الشرع إما بطريق العرف، كل ذلك لابد فيه من حجة وبرهان. أنا أبحث عن الثابت، والآخر قد تأتيه مثلا بالصراط المستقيم ويرى أن الصراط المستقيم مناسبة لأن تفسر مثلا برافضي من الروافض، يقول لك الصراط المستقيم قصد الله تعالى بها في هذا العصر فلان، هذاك الصراط المستقيم اللي عنده المعنى الثابت الذي لا يتغير والذي تدرسه أنت وتبحث عنه في الحديث وتبحث عنه في الحديث الصحيحة وفي آية القرآن تفهمه، ليس من شرط هذا أن يكون علميا، بل هو عنده يكون علميا بمجرد المناسبة وموافقة الأصول. هذه خطيرة ويبقى دائما باب مسدود لا يمس. من أراد أن يتحرك في أي لحظة يطلب بالحجة والبرهان، لأنه ما يعرفوش هذا الشيء. فقلت لا، راه مسألة ترى غنى الفكري والغنى العلمي والتوسع في التبحر في العلوم، وأن هذه الأشياء من باب التوسع فلا يجب أن نحجر على الناس ولا أن نمنع الناس من أن يمددوا نظرهم في العلوم العرفانية وأن يترقوا إلى الشهود وأن يستحضروا معهم هذه المعاني البديعة الجميلة التي فيها ترك الابتذال وذلك النوع من الملل الذي تشعر به إذا سرت في طريق وحيد، والإنسان يحب الإحماد كما قال الغزالي: وما قصدت بالإحماد فيه إلا تصفية قارئه، أن ينتقل الإنسان من نبات إلى نبات ومن كذا إلى كذا حتى يشعر بالسعادة والطمأنينة العلمية والتوسع والمال. وهذا كلام سخيف، أن هذا كله مدخل من مداخل الفساد. والذين الجسر الذي يمر منه الإشارة وتمر منه الباطنة هم الصوفية، بعض الصوفية، الصوفية الفلسفية هي التي تمر منه من بلاد الإسلام. والغريب أن ذلك موجود حتى عند الفقهاء في المغرب، بل في سوس يوجد هذا. إذا قرأت المعسول ستجد لتفان من هذا، لتفان من التفسير الإشاري والتفسير الباطني موجود في سوس. وبعضهم ينسب للآخرين ما ينسبه، لأن بعض الرائحة ديال الروافد ما زالت في بعض جوانب البلاد فاستقرت وأخذت الآخرين. لا نريد أن نأخذ في أكثر من هذا، ولكن يجب على من ينظر في هذه المواضيع أن يعلم الفروق وأن يحتفظ بما به الإيقاع والتميز إن شاء الله تعالى بين السنة وغيرها. أكتفي بهذا.